على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، الحديث الحادي والثلاثون، قال المؤلف الحديث الحادي والثلاثون عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. يقول: حديث حسن رواه ابن ماجه بأسانيد حسنة، وهو كما قال، وقد حسنه الإمام العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، فهو حديث ثابت إن شاء الله. يقول: جاء رجل، لم يذكر اسمه، من هو هذا الرجل، فلان أو فلان، لأنه لا حاجة إلى ذكر اسمه، وإذا كان لا حاجة إلى ذكر اسمه فإنه يبهم ولا يحتاج إلى التعيين ولا داعي للبحث والتفتيش. وهكذا خذها، إذا أبهم الشرع شيئا في الكتاب أو السنة ولم يتوقف معرفة الحكم على معرفة هذا المبهم، فإنك تجعله مبهما كما هو ولا يحتاج أن تبحث. لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الناس، بل وبعض أهل العلم، يتكلفون البحث عن المبهمات، مع أنه لا فائدة في كثير من المواضع، لا فائدة في ذلك. يبحثون مثلا عن عصا موسى من أي شجر كانت، كلب أصحاب الكهف، ما لونه أو ما اسمه ونحو ذلك، هذا كله من فضول العلم ومن الاشتغال بما هو أدنى وترك ما هو أعلى، وكله من سبل الشيطان، لأن الشيطان إذا لم يستطع أن يوقعك في المحرم مباشرة أشغلك بالمكروهات، فإن لم يستطع ثبتك عن المستحبات، فإن لم يستطع أشغلك بالمباحات. المهم، لابد يخرج منك بشيء يشغلك بالأمور المباحة، تشتغل بها عما هو أولى وأفضل، هذا شغل الشيطان. طيب، يقول: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الهمة العالية، كيف يسأل الناس، كيف يسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يسألون عن ماذا؟ جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. سؤال عظيم ومطلوب مهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب في الدنيا يحبك الله، اذهب في الدنيا. ما هو الزهد؟ الزهد في الشيء هو احتقاره واستقلاله وعدم الالتفات إليه، ما تكبره بعينك، هذا هو الزهد. ولهذا يقال هذا شيء زهيد، أي حقير قليل. إذا في الدنيا أي اجعلها حقيرة قليلة لا ترفع لها عينا، ولهذا يقول الله جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا هو الزهد في الدنيا، اذهب في الدنيا أي أعرض عنها ولا تلتفت إليها ولا تبالي بإقبالها ولا بإدبارها. إذا فعلت ذلك يحبك الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يحب الطاعة من العبد، ومن الطاعة الزهد في الدنيا، فيكون الجزاء من جنس العمل. يحبك الله. واعلم أن الزهد في الدنيا قد جاء الترغيب فيه، الترغيب في الزهد في الدنيا، يعني استقلالها وعدم الركون إليها، جاء في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وبأساليب شتى. فتارة نجد أن الله سبحانه وتعالى يبين لنا حقارة هذه الدنيا ببيان حالها ومآلها، فيقول الله جل وعلا من الآيات الكثيرة في ذلك، يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار نباته، أي الزراع، الكفار هم المواطنين الزراع، نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذه وصف الدنيا، كمثل مطر نزل من السماء على أرض، اخضرت هذه الأرض بالنبات، ما هي إلا لحظات، جف النبات واصفر وجاءته ريح وكرفته، انتهى أمر الدنيا. هذه، ويقول الله جل وعلا: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، كأنه ما فيها نعيم بالأمس، لحظات يسيرة. وهذا واقع يا إخوة. واسألوا كبار السن كيف مضت عليهم هذه السنون، اسألوا رجلا عمر 60 سنة 70 سنة كيف مضى عمره في هذه الدنيا، كأنه دخل بابا وخرج من باب آخر. سن الواقع أكبر شاهد على ذلك، هذه الدنيا. وكذلك إذا أثناها الله جل وعلا عند قيام الساعة، إذا سئل الكفار: كم لبثتم؟ يقولون: لبثنا يوما أو بعض يوم، محل شك، إما يوم أو بعض يوم، ما نحن متذكرين جدا. وتارة يقولون: فاسألوا العادين الذين هم مهرة بالحساب، عليكم تأكدوا، هذه الدنيا. وتارة نجد الله سبحانه وتعالى يزهد في الدنيا فيقول سبحانه وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني تفضلونها، والآخرة خير وأبقى. فيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: وللآخرة خير لك من الأولى، أي الدنيا. ويقول: وفرحوا في الحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. والآيات كثيرة، الآيات كثيرة. وقد ذم الله جل وعلا من جعل همه الدنيا بعمله وسعيه وكسبه، ذمه في مواضع كثيرة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، انظروا الآخرة ما هي بالتمني، ومن أراد الآخرة يكفي فقط أو لا بد من عمل، ها، وسعى لها سعيها وهو مؤمن لا بد من عمل. شخص يريد أولاده ولا يريد أن يتزوج، كيف يأتيك الأولاد؟ ما يدخل بالعقل هذا. لا بد من أن تتزوج حتى يأتيك الأولاد، سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا. لا بد تأتي بالأسباب. وهكذا الدار الآخرة ما تنال بالأمان كما يفعل اليهود والنصارى، يقول نحن أبناء الله وأحباؤه، ولهذا امتحنهم الله سبحانه وتعالى فأكبتهم، وقال لهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. أنتم كنتم تقولون نحن أبناء الله وأحباؤه والدار الآخرة خالصة لنا، يا معشر اليهود والنصارى تمنوا الموت إن كنتم صادقين، الدار الآخرة لكم. لن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. فيقول لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما لي أماني؟ كذلك المسلمون لا تنفعهم الأماني، نحن نبغى الجنة، نحن من أهل الجنة. لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. لا بد من العمل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. هكذا هذه هي الدنيا وهذه هي الآخرة. ويقول الله جل وعلا من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. فينبغي للعبد أن يجتهد كل الاجتهاد في أن يعمر تلك الدار وهي الدار الآخرة، أما هذه فلا يبالي بها أبدا. اذهب في الدنيا، يعني أعرض عنها ولا تبالي بها، لا بإقبالها ولا بإدبارها. يحبك الله جزاء ذلك هذا. وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد، من صفاته سبحانه وتعالى أنه إيه؟ أنه يحب العبد. ومحبة الله لعبده ثابتة، من الصفات الثابتة لله جل وعلا بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة والجماعة. من ذلك قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فيقول الله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله يحب المتقين والله يحب الصابرين والله يحب المحسنين. فربنا جل وعلا يحب سبحانه وتعالى، وهي صفة ثابتة خلافا لأهل البدع الذين ينكرون الثابت من القرآن والسنة والإجماع. يحبك الله. واعلم أن الأسباب التي تحمل العبد على الزهد في الدنيا عدة، منها أن يعلم حقارة هذه الدنيا وأنها تافهة ليست بشيء هذه الدنيا. إذا عرف ذلك حق المعرفة زهد فيها، كما يزهد أحدنا في الميتة، يمر بشاة ميتة كيف يفعل بها؟ يضع يده على أنفه ويمر. وهذا متى؟ إذا عرف حقيقة هذه الدنيا. والذي يدلك على حقارتها ما سمعتم من الآيات، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. ويقول عليه الصلاة والسلام لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما عليها، وأدنى أهل الجنة منزلة من يعطى ما يتمنى يقول تمنى يتمنى فيتمنى فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، ثم يقول له ذلك وعشرة أمثال الدنيا. انظر إلى تفاهة هذه الدنيا، هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فما بالك بأعلى أهل الجنة منزلة، أولئك الذي غرس الله كرامتهم بيده، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر لماذا ترجع، ينظر لماذا ترجع، لا شيء، ما ينقص شيء أبدا من اليم. والأحاديث كثيرة، ومن ذلك يعني مما يحمل العبد على الزهد في الدنيا كثرة غرورها وخداعها ومكرها وتقلبها، سرعة تقلباتها. الدنيا هذه تتقلب أشكالا وألوانا، فإذا علم العبد ذلك لم يركب إليها. ومن ذلك كثرة الذل والتعب في تحصيلها ومزاحمة الأراضي في طلبها، هذا يحمل الشخص على مذهب فيها. هذه الأسباب التي تجعلك تذهب في هذه الدنيا. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام خير مثال في ذلك، فقد كان عليه الصلاة والسلام تمر عليه الشهران لا يوجد في بيته نار، نعم، إنما طعامهم الماء والتمر، إنما طعامهم الماء والتمر، يبيت طاويا هو وأهله، يعصب الحجر على بطنه من شدة الجوع، يقول: أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. يرى أن هذا خير له، يرى أن هذا خير له، مع أنه كان على استطاعة على التبسط في الدنيا، كان يستطيع عليه الصلاة والسلام، يستطيع أن يجعله الله سبحانه وتعالى ملكا نبيا، لكنه اختار أن يكون عبدا رسولا. دخل عليه مرة ابن مسعود وهو مضطجع على حصير وقد أثر الحصير في جنبه، فقال: يا رسول الله، هل أمرتنا فأعددنا لك مكانا؟ فقال: ما لي وللدنيا، يعني أي شيء يجعلني أتعلق بهذه الدنيا، إنما أنا كراكب قال تحت شجرة، أي استراح قليلا تحت شجرة ثم راح وتركها. ودخل عليه مرة عمر رضي الله تعالى عنه وكان عليه الصلاة والسلام متكعا بحصير وقد أثر في جنبه وعنده وسادة من جلد حشوها ريف، هذا رسول الله وخيرته من خلقه وأكرم الخلق على الله جل وعلا، وسادة من جلد حشوها ريف. فبكى عمر فقال: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، ذكرت كسرى وقيصر عدوي الله وهم في الخز والحرير والديباج، وأنت رسول الله وخيرته من خلقه على هذا؟ فقال: أبي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: لا، يعني أبي شك من أني رسول الله، لأن المقياس ليس هو التجارة والفقر، يعني ليس من كان غنيا يكون رسولا ولا من كان فقيرا يمتنع أن يكون رسولا. قال: لا يا رسول الله. قال: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، يعني الدنيا ليست بشيء. وهكذا أحاديث كثيرة تدلك على حقارة هذه الدنيا وتفاهتها. وينبغي للشخص، واعلم أن الاشتغال بالدنيا على قسمين، أو الميل إلى الدنيا على قسمين، إما أن يميل إليها الشخص طلبا لشهواتها والخوف في محرماتها ومكروهاتها، هذا هو الميل المذموم، هذا هو الميل والركون المذموم. الثاني أن يشتغل بمباحاتها، يستعين به في فعل واجبات أو مستحبات، فهذا أمر مطلوب، لأن الدنيا مزرعة للآخرة، مزرعة للآخرة، لا بد من ذلك. ما تستقيم الحياة إلا بإمارتها، ولكن لابد أن تعمر على وفق الغاية التي خلق الخلق لأجلها، وهي قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتستعين بمباحاتها لتحقيق هذه الغاية التي خلقك الله من أجلها، وهي العبادة، وهذا أمر مطلوب. ولهذا يقول الله جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة، أي صلاة الجمعة، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هذا أمر مطلوب، أمر مطلوب، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك أبدا، إنما خذ منها بقدر الحاجة والضرورة، واشتغل بما ينفعك في أخراك. وقد انقسم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى قسمين: منهم من زهد في الدنيا وآثر الآخرة ولم يشتغل حتى بمباحاتها، بل تفرغ للعلم والعبادة، ومنهم من اشتغل بمباحات وبكسب المال من أوجه الحلال، وكان خازنا لله جل وعلا فيه، فكان ينفقه بالطاعات وبالصدقات وفي أوجه الخير، كعثمان بن عفان وكعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما، فقد كانا خازنين للمال، وأسعف المسلمين في مواطن كثيرة بسبب هذا. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، يصل به رحما أو يفعل به معروفا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.